الظالمون يظنون أنهم أهلها وأنهم قادرون عليها، فأتاها أمر الله فصارت كأن لم تغن بالأمس. أين الظالمون وأتباع الظالمين؟ وفي المقابل إضاءة على قول الله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إضاءة على قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ كم سمعنا جوار المظلومين، متى نصر الله؟ فإذا بنصر الله يقترب وكأنه شعار المؤمنين في غزوة بدر: يا نصر الله اقترب. إخوتي، إن ما نعيشه في هذه الأيام من انفراجة جميلة، من انفراجة جميلة استبشرت لها صدور المؤمنين وأثلجت قلوب المطيعين، تجعلنا نزداد إيمانا. قال الله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نشعر بزيادة الإيمان وزيادة التسليم. الإيمان أن بعد العسر يسرا وأن بعد الكرب فرجا وأن بعد الضيق ساعة وأن عاقبة الصبر الجميل جميلة. قولوا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. إننا نعيش هذه الأيام الجميلة ونحن نستشعر هذا اليسر الطيب. أسأل الله أن يديمه علينا. اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. نعم إخوتي، ربنا بشر، قال سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اللهم انشر رحمتك على بلادنا، اللهم انشر على مصرنا الأمان والسلامة والإسلام وجميع بلاد المسلمين. نعم، اسمع، وكأني بقول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى: إن مع العسر يسرا، وكأن كثيرا من المسلمين يظنها إن بعد العسر، وهذا غلط. راجع المصحف، قال الله تعالى في سورة الشرح: إن مع وليس بعد، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول ابن مسعود: لو دخل العسر جحرا لدخل إليه اليسر حتى يكون معه. لذلك جئت أبشر كل مكروب، أبشر ستيسر، كل محزون أبشر ستفرح، كل مريض أبشر ستؤجر. بشرى من الله: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إخوتي، ولكننا في وسط هذه الفرحة العارمة والسعادة الغامرة والاستبشار الجميل أقول أن هذه الانفراجة ليست هي التمكين المراد، إن مرادنا في التمكين أن يمكن الله لدينه في الأرض. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض. إننا نحتاج أن يظلل الإسلام الدنيا وأن تحكم شريعة الإسلام العالم. لذلك هذه الانفراجة الجميلة نحتاج أيها الإخوة أن نستثمرها وأن نشكر ربنا عليها. قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلذلك نحتاج أن نشكر ربنا ليزيدنا وليوسع هذه الانفراجة وليزيد هذا التمكين وليمكن للمؤمنين. إخوتي، لقد عشنا برهة من الدهر في ظلم ظالم وظلام دامس. أفرزت هذه الأزمة التي كنا نعيشها أخلاقيات، نسميها أخلاقيات الأزمة. عاشت مصر لا أقول 30 سنة، بل 60، بل أكثر، في أجواء مظلمة عجيبة. لكن زاد الكبت والقهر والظلم والأذى والطغيان في السنين القليلة الفائتة، فأفرزت جيلا من المسلمين عجيبا. إذا أردنا تمام التمكين فنحن بحاجة إلى علاج حالة الإفرازات التي مرت أيام الظلم. من هذه الأخلاقيات الخوف من الدين. عاش الناس يخافون من الدين ومن المتدينين، وعاش المتدينون يخافون من النظام. فقد تقوقع النظام في جهاز سموه جهاز أمن، وهذا الجهاز استعمل كفزاعة. هذه الفزاعة استعملت في تخويف الشعب بأجمعه، رؤوسه وأذنابه، أغنياؤه وفقراؤه، متدينوه وغيرهم. فملأ الخوف قلوب الناس وصار الجبن هو الأصل، حتى عيرنا بعض العرب وقال: المصريون لا يأكلون إلا الجبن. وكأنهم يعيروننا بهذا. إخوتي، أعتقد أن هذا المرض ما زال يعشش في بعض قلوب المصريين. ما زال نحتاج إلى علاج، نحتاج إلى فترة علاج. إخوتي، لذلك قلت لكم أيها الأحبة، أفرزت فترة الظلم والطغيان أمراضا لا بد لها من علاج. لابد من هذه الأمراض الخوف من الدين. لقد كان من يريد أن يعفي لحيته يتردد 1000 مرة، وكان الذي أعفى لحيته يخاف كل ليلة ألا يبيت في بيته، ويخاف في كل مرة يتأخر خارج بيته أن يلقاه من يأخذه ومن يسجنه ومن يعتقله. لقد قلت لكم في أول الخطبة: هل دخل قلوبكم نور؟ اللهم نور قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. نور الأمان، نور الأمان. فلذلك أظهروا دينكم واشعروا في هذه الفترة أننا صرنا نعيش في أمان. ينبغي أن نستثمر هذه المدة وأن نمكن للدين في قلوبنا وفي بلادنا من الأمراض التي أفرزتها الأزمة. أيضا الظلم، الظالمون الكبار طغوا وظلموا، وكأن الشعب الذي يحس بالقهر والظلم أراد كل فرد فيه أن يظلم أيضا. فرأينا طغيان الموظفين يظلم ولا يؤدي للناس مصلحة إلا بمقابل، رأينا طغيان أفراد الشعب كأفراد، صار الفقير يظلم الفقير والغني يظلم الفقير والكبير يظلم الصغير، وانتشر الظلم في الأمة، صار الظلم ظاهرة. كل تاجر ملأه الجشع والطمع. نعم انتشرت ظاهرة الظلم، ونحن بحاجة إلى علاج هذه الظاهرة اليوم. إخوتي، قال ربي في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظالموا. قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا أردنا أن تعيش الأمة اليوم في أمان وأن يعيش الصغار والكبار في وئام، فنحن بحاجة إلى أن يكف الجميع عن الظلم. أناشد إخواني التجار ألا يظلموا، الموظفين ألا يظلموا، المدرسين ألا يظلموا، أناشد سائق التاكسي والميكروباسات ألا يظلموا، أناشد كل أفراد الشعب ألا يظلم أحد أحدا. بل قال الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نريد أن يكف الناس عن الظلم وأن تنتشر ثقافة التسامح والود والحب ورحمة الآخرين والذل للمؤمنين ورد الطرف عن الأخطاء التي تمسك شخصيا لتغليب مصلحة الأمة. من الأمراض التي أفرزتها الأزمة أيضا الحقد والحسد والضغينة والبغضاء. أيام الظلم تحاسد الناس، حقد الغني على الفقير. انظر كيف الغني صار يحقد على الفقير، لأن الغني ابتلي والفقير معافى، وحقد الفقير على الغني لأنه يرى أنه سرق ثروته وأكل ماله وأخذ حقه. انتشر هذا الحقد في قلوب الناس، وتعامل الناس بالتخوين، ورفع الأصاغر، صارت فئة ممن جعلوهم جواسيس صار نصف الأمة جواسيس على النصف الآخر، فحقد الكل على الكل، وانتشرت ثقافة البغضاء، وكره الناس بعضهم بعضا. نحتاج إلى علاج هذا المرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. قال رسول الله: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إننا نريد أن نعيد ثقافة الأخوة، منظومة الأخوة بين المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. صارت العداوات بين الجيران. إننا أيها الإخوة بحاجة لعلاج هذه الأمراض، إلى تقارب القلوب والتسامح والتآلف والتواد والتراحم والتعاطف والتعاون على البر والتقوى، وأن نولي الفترة الماضية ظهورنا فننساها أو نتناساها، أن نغلق عليها بابا لا نريد أن تعود. أيها الإخوة، عيشوا أيام النور وانسوا أيام الظلمة، وأفسحوا للنور ليدخل إلى قلوبكم فيطهر ما فيها من آثام وميكروبات وفيروسات النظام السابق. إننا بحاجة إلى أن نعيش حياة إيمانية طبيعية من الأمراض التي أفرزها أيضا الظلم، الفسق والفجور وسائر المعاصي. انتشرت الرشوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشي والمرتشي والرائس. وقال الله: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إن الفترة الماضية التي جعلت هم الناس بطونهم، التي جعلت لقمة العيش هم، التي صعبت أكل الحلال وسهلت الحرام، فكثر أهل الحرام وكثر أولاد الحرام. إننا بحاجة إلى أن نغلق على الفترة الماضية بابا من حديد، وأن نفتح أبواب الحلال. أخي، يا من تصر على أن ترتشي، ماذا صنعت الأموال لأصحاب الأموال؟ أين ملايينهم؟ أين ملياراتهم وهم يعيشون الآن في الذل؟ ماذا صنعت الأموال؟ ماذا صنع الحرام لأهله؟ هل من معتبر؟ إخواني، كلوا من حلال، والحلال قليل ولكن قليله كثير، كثير فيه بركة، فيه بركة، بركة حقيقية. أيضا أيها الإخوة، مما أفرزته الفترة الماضية من أمراض الفجور، فجور النساء، فجور النساء فجورا زائدا، وكأنه انفلات من الدين وخوف من الدين. حين حورب النقاب زاد الزنا، حين حورب الحجاب كثرت الخيانة الزوجية. لذلك نحن بحاجة إلى علاج هذا المرض في قلوب المسلمين، العفة. نريد أن نزرع العفة في قلوب الرجال والنساء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم، عفوا تعف نساؤكم. إننا نريد أن يعود مرة أخرى للشارع وللمدرسة وللجامعة وللوظائف الحكومية وجود المنتقبات وأصحاب اللحى الطويلة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. إخوتي، إذا عالجنا هذه الأمراض لعلنا نكون شكرنا نعمة الله، فيزيدنا من الأمان ويزيدنا من الخير. ثم ثالثا، كيف نستجلب فرج الله عندما نحتاج إلى مزيد من الفرج، إلى مزيد من الخير، إلى مزيد من الانفتاح؟ أولا، الإيمان مع التقوى. إننا إذا أردنا مزيدا من الفرج، مزيدا من اليسر، مزيدا من الخير، مزيدا من الأمان، تعالوا نلتمس ذلك من ربنا. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال الله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال الله: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أيها المسلمون، آمنوا بالله، صدقوا وعد الله، ثقوا بالله، هذه وعوده، إيمان مع تقوى. إننا نريد أن ينتشر هذا الدين في نفوس المسلمين أولا، الإيمان مع التقوى، الإيمان، أعمال الإيمان. إخوتي، أصلحوا صلاتكم. إخوتي، كفوا عن المعاصي، فإن المعاصي تأكل الإيمان. إخوتي، صلوا الأرحام وبروا الوالدين وأكرموا الجار وأكرموا الضيف وكفوا عن الكذب، قولوا الصدق. فاتني أن أقول أن من إفرازات الظلم أن زاد الكذب والنفاق الاجتماعي وعلى المنافقون وكثر المراءون وزاد من يمسح الجوخ للظلمة. إخوتي، إننا بحاجة لعلاج هذا، بأن ينتشر في الأمة حب الصدق وحب الصادقين والأمر بالصدق ولزوم الصدق والكف عن النفاق، بل النصح بالحق والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى. إنها فرصة، فرصة هذه الأيام، فرصة حقيقية لكي نستطيع أن نتواصل، أن يتواصل الخير فيصل مداه. أين الأتقياء؟ هل أنت تقي؟ ليتك كذلك. هل أنت تقي؟ تتقي الله في نفسك فلا تعصي الله، تتقي الله في إخوانك فلا تخنهم، تتقي الله في مالك فلا تكسب إلا حلالا ولا تنفقه إلا في الحلال. هل أنت تقي؟ إلزموا التقوى، لا تأكلوا إلا من حلال، واجعلوا بينكم وبين الحرام مسافة تقيكم الحرام. ثانيا الاستغفار ودوام التوبة. قال الله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. كثرت المعاصي والذنوب وزادت وعمت وطمت، وصار الأصل في كثير من الناس أنه يقضي ليله أمام التلفاز يشاهد الأفلام الفاجرة والنساء العاريات، وصارت التلفونات تحفل بمعاصي الله من موسيقى وغناء وصور محرمة ومكالمات واتصالات مشبوهة ونكت قذرة. وإذا زادت المعاصي نزل غضب الله. إن الله جل جلاله حين جعل لنا هذه الفترة فترة يعني بينية فاصلة كأنه يجرب فيها المسلمون، هل سيشكرون نعمة الله ويتوبون عما اقترفت أيديهم فيزيدهم، أم أنهم سيتلهوا ويستمروا في المعاصي فيحرمهم بداية ما أراده لهم من خير؟ أيها المسلمون توبوا إلى الله، قل تبت إلى الله، توبوا إلى الله، استغفروا الله، عودوا إلى الله، كفوا عن الذنوب، كفوا عن المعاصي، كفوا عن الحرام، كفوا، فإن الموت يأتي بغتة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. إذا أردنا لهذه الأمة علوا وانتصارا، إذا أردنا لهذه الأمة ثباتا وازدهارا، إذا أردنا لهذه الأمة رخاء وسلاما وأمانا، فعلينا أن نتوب، أن نتوب وأن نستغفر الله. وكم من قائل كم أتوب وأعود، ولمثل هذا نقول إذا تبت فزد الأعمال الصالحة تنجو من السيئات. إخوتي، بقي أن أقول لاستجلاب مزيد من الرخاء والأمان الصبر والدعاء. قال الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ قل لا إله إلا الله. الدعاء، كم استهتر الناس بالدعاء، وإنني أعتقد والله أعلى وأعلم أن إزاحة الظالمين إنما كان بدعاء المظلومين، وكبت المؤذين إنما كان بدعاء الطيبين الطاهرين. الدعاء سلاح المؤمن. إخوتي، اجتهدوا في الدعاء مع البكاء والصدق والخشية واليقين في أن الله يستجيب الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أسأل الله جل جلاله أن يتم علينا وعليكم نعمته ورحمته وعافيته، آمين. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إننا بحاجة في هذه الأيام أن نتقرب من الله أكثر، ليكشف الله الغمة عن جميع الأمة. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في ليبيا، اللهم انصرهم في كل بلاد المسلمين لكي يستجاب دعاؤنا. الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاه، فنحتاج إلى إصلاح القلوب. إخوتي، في لحظات فارقة تعيشها الأمة في هذه الأيام، نحتاج إلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر، أن نتواصى بأن يكف كل منا عن المعاصي صغيرها وكبيرها، أن يتوب الجميع صغارا وكبارا، وأن يقبل على الله بزيادة الطاعات. أين قيام الليل؟ أين اللهج بالذكر؟ أين تلاوة القرآن؟ أين مساعدة الفقراء؟ إخوتي، تبنوا مشروعا للصدقة، فالصدقة تطفئ غضب الرب. تبنوا مشروعا لكي يتصدق كل منا على الفقراء. لو كفينا الفقراء هم الطعام لقل الشر في المجتمع. انفقوا مما رزقكم الله من قليله وكثيره، ليتصدق أحدكم من درهمه من ثوبه، من نعله، من طعامه، من رزقه. ثم عناصر سريعة اتفق عليها دعاة الإسلام في هذه الأيام. أولا الهدوء، لعل هذه الساعة التي يعيشها المسلمون في هذه الأيام أغاظت بعض الظالمين، ومن يريدون أن تستمر هذه البلاد في كروبات. هناك من هم من مصلحتهم، مما ينفعهم في حياتهم، أن تظل هذه البلاد مشتعلة، ففوتوا عليهم الفرصة. اهدأوا يا شباب المسلمين، الهدوء، وإياكم أن تستجيبوا للاستفزازات. اهدأوا واصطبروا، وهذا زمان السكوت ولزوم البيوت. اهدأوا وانشغلوا بشكر نعمة الله، كفوا عن ترويج الشائعات، كذا مسلم قتل، كذا مسلم حرق، كذا، شائعات فعلا لا نصيب لها من الحقيقة حين تتتبع. لو سألت من قال لك من أين علمت هذا، لقال قيل لي، ولا يدري المصدر. فكفوا عن تصديق الشائعات وعن ترويج الشائعات، وفوتوا الفرصة على الظالمين أن يفسدوا علينا بلادنا. ثم الصبر، المطلب الهدوء، ثانيا الصبر، ثالثا عدم الاختلاف. إخوتي أيها المسلمون، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، تعاونوا على البر والتقوى. إننا نريد أن نثبت للعالم أننا نراقب الله لا نراقب القانون، إننا نريد أن نثبت للدنيا أننا كمسلمين نخشى الله ولا نخشى الشرطة. إن الذي يسيرنا قانون إلهي هو القرآن، ونراقب الله في ذات بيننا. إخوتي تعاونوا على البر والتقوى، ساعدوا الفقراء واكفلوا الأيتام، وأعينوا الذين صاروا بلا عمل، مدوا أيديكم بالخير وأنفقوا ينفق عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفق ينفق عليك، ولا توكي فيوكى عليك. الإيكاء إنك تربط الصرة، ما تربطهاش، ما تحزمهاش، ما تزنقهاش عشان ما يزنقش عليك. وسع يوسع عليك. إخوتي أنا أحبكم في الله، وفي نهاية الخطبة لا أملك إلا أن أنصحكم أيها الأحبة، وأنصح نفسي، أننا إذا رضي الله عنا فكل خير في أيدينا، وإذا سخط الله علينا فإن الله لا يصلح عمل المفسدين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا.